ولا تضف لمفرد معرف أيا، وإن كررتها فأضف أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالشرط وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. هذه أي، وما أدراك ما أي يا غان، انتبه لها. يقول المؤلف ولا تضف لمفرد، ولا تضف لمفرد معرف أيا. أي معروف أنها تضاف، تضاف وقد لا تضاف. قال الله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه مضافة ولا مضافة؟ لا غير مضافة. وتقول أي رجل قدم فأكرمه، مضافة. أي تستعمل مضافة وغير مضافة، لكن إلى أي شيء تضاف؟ يقول لا تضف لمفرد معرف أيا، نعم لا تضف أيا لمفرد معرف. وعلم من قوله لمفرد أنها تضاف للجمع وتضاف للتثنية، فتقول أي الرجلين قام، وتقول أي الرجال قاموا ولا حرج. فهنا أضفناها إلى مثنى وجمع معرف، لكن تقول أي رجل ما يصلح، أي رجل ما يصلح، لا هذا إذا كان شرط، إذا كان شرطية. ولهذا قال لا تضف لمفرد، نعم أي رجل يصلح لأنه غير معرف، صح. أي زيد قام ما يصلح، أي زيد قام ما يصلح لأنه مفرد معرف، إلا في أحوال ثلاثة. قال وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء، نعم إن كررته فأضف. وشون كيف التكرار؟ كيف تقول أي رجل لا لمفرد معرف، أي رجل لا ولا تضف لمفرد معرف أيا، مفرد معرف، المفرد المذكر ما يخالف، مفرد معرف أيا. وإن كررتها فأضف، إن كررت أي فأضف أي، نعم. تقول مثلا أي الزيدين وأي العمرين قام، أو ما يصح هذا، هذا مثنى فيصح. ناظر الشرط لأني نسيته، أي الصدق وأي الكذب، أي الجد، شوف شوف شوف عشان ألا تسألون الناس أي وأيكم قد التقينا كان خيرا وأكرم. طيب بس أي وأيكم هنا مضاف لمفرد معرف، لكنها كررت، ومثله أي زيد وأي عمر خير، وإن كان هذا التركيب فيه ما فيه لكن يصح. أي زيد وأي عمر خير، أي وأيكم خير، نعم أضيفت إلى مفرد معرف. ولكن قد يقول قائل أي صحيح مفرد معرف، لكن أيكم مفرد معرف ولا مجموع؟ مفرد مجموع. فالمثال الذي يتطابق أي زيد وأي عمر خير، أي زيد وأي عمر خير أضيفت إلى مفرد معرف في الموضعين. أو تنوي الأجزاء، يعني تنوي بأي التي أضفتها إلى مفرد معرف أجزاء هذا المفرد المعرف، فتقول أي الثوب أحسن، أي الثوب أحسن، ها؟ يصلح أعلاه فهو الأعلى. فهنا أردت الأجزاء، يعني أي جزء في الثوب أحسن. وتقول مثلا أي البدن أحسن؟ الوجه. فهنا نوين الأجزاء. ها؟ نعم؟ لا، يمكن أي السماء أجمل فتقول نجومها مثلا، يجوز لأنها نويت الأجزاء. أو تنجزة وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة. هذا الآن أي تأتي موصولة كما تقدم لنا في باب الموصول في قول ابن مالك، ها؟ أي كما هاي أعربت حكمه، أي كما فتأتي موصولة. قال الله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهنا يقول إن الموصولة مخصوصة بالمعرفة، ما تضاف إلا إلى معرفة، وذلك لأنها لم ترد في اللغة العربية الاسم الموصول أي إلا مضافة إلى معرفة، فلا يمكن أن نضيفها إلى نكرة. فلا تقول يعجبني أي رجل أقوم، بل تقول يعجبني أيهم أقوم، أي الذي هو أقوم، كما مر علينا في باب الاسم الموصول. وبالعكس الصفة، أي تأتي صفة، وإذا أتت صفة فإنها لا تضاف إلى معرفة. تقول جاء زيد أي بطل، سده جاء زيد أي بطل، لأن أي حال، والحال وصف في المعنى. وتقول مررت برجل أي رجل، أي صفة لرجل، فأضيفت هنا إلى نكرة. إذن أي إذا كانت موصولة اختصت بالمعارف، وإذا كانت صفة اختصت بالنكرات، سواء كانت حالا أو نعتا. وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا، يعني فأضفها إلى المعرفة والنكرة والمفرد والجماعة، وإن شئت فلا تضفها. إن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا، يعني ما له أي قيد. كمل بها الكلام، وأتى بقوله كمل بها الكلام لأن الكلام متشتت في أي، يحتاج إلى وعي. فالذي فهمنا من كلام المؤلف الآن أن أيا تأتي لأربعة معاني: موصولة وصفة وشرطية واستفهامية. كذا الموصولة مختصة بالمعارف، والصفة بالعكس بالنكرات، والشرطية والاستفهامية مطلقة تكون للنكرات وللمعارف. فتقول مثلا أي السبيلين تسلك أسلك، أي السبيلين تسلك أسلك، أي سبيل تسلك أسلك. في الأول معرفة وفي الثاني نكرة. وتقول أيا تسلك أسلك، هذه غير مضافة أصلا. نعم. وتقول أي رجل عندك، استفهامية. وتقول أي الرجلين عندك، هذه أيضا استفهامية أضيفت إلى معرفة. وتقول أي عندك من القوم، هذه لم تضاف. فصارت أي إذا كانت شرطا أو استفهاما أضيفت إلى النكرات والمعارف، ها؟ والأفراد والجمع، وقطعت عن الإضافة، وإذا كانت موصولة اختصت بالإضافة إلى المعارف، وإذا كانت صفة اختصت بالإضافة إلى النكرات. فكمل بها الكلام. نعم، والآن كملنا بها الكلام. نعم، الله أعلم، الله أعلم.